ربك سبحانه وتعالى يقول وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، اديهم الحقوق مفيش، لا النار اشتعلت في البطن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تعالوا بقى، الناس مفكرة يا إخواننا يقول لك إيه، أكلني النهاردة، عيشني النهاردة وموتني بكرة، يعني كل حرام زي ما أنت عاوز، وبكرة لو مت أبقى تراب. الإيمان يا إخواننا بالجنة وبالنار ضعف عند الناس إلا من رحم ربي. من أهم شروط الإيمان أن تؤمن بالله وباليوم الآخر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إن مجرد نموت يا إما جنة يا إما نار. عشان كده يا أخوانا الناس مفكرة النار لما يأكل مال اليتيم، يا عم شوية نار هتأكل في بطني وخلاص. انت عارف يعني نار؟ ده مش نار الدنيا، ده دي نار تانية رب خلقها من سخطه ومن غضبه، فهي تزمجر، كلا إنها رضا ضخمة جدا، نزاعة للشوى. لما الناس حينما يخرج الناس من القبور شوية هوا بس سخنين من النار، يجوا للناس اللي هم الكفرة والفجرة والظلمة، ومن أكل مال اليتيم تنزع فروة رأسي من مسافة بعيدة. في بعض القرى في الريف أو في الصعيد أو ها هنا أو ها هنا في المدن حاليا، الأب يقول بقى أنا بنتي أخليها تشارك ابني اللي من صلبي اللي شال اسمي، وتاخد فلوسه وشقايا وعرقي لواحد غريب لجوزها. يعني ده مش غريب، ده انت مديله شحمك ولحمك، ما عادش غريب، ده ابنك. لما بتديله بيصوم بنتك، لكن لما تحرمها بس شفتي اهلك عملوا فيك ايه، ده انت بتكسر بنتك، بتكسرها بسكينه بارده، بتذبحها بسكينه بارده. مره واحده حسوا بالبنات، مره واحده في حياتكم. ابو جهل ما كانش هيجرى يعمل كده، ابو جهل ذات نفسه ما عملهاش. لكن مش عارف اللي حصل للناس، يقوم الولد ياخد يقول لك انا مالي، ابويا اللي كاتب، هو اللي في النار. لا، وانت معاه، انت معاه، شريك معاه، اللي بيساعد الظالم على ظلمه فهو معه. وزي قال لك في حاجه اسمها المكاسب، ألعن في العذاب من الظالم. المكاسب ده اللي هو عون الظالم على ظلمه، ساعده على الظلم، لولا ما ظلم الظالم هو اشد عذابا من الظالم. يعني انت عذابك ابشع من عذاب والدك. طب ابوك خاف عليك، والدك خاف عليك وقال ابني مش ابني، طب هكتب له. طيب خاف على ابوك يا اخي، يبقى في قلبك رحمه لابوك اللي كان عاوز يرحمك على الاقل. والدي ظلم، ارجع، بنادي على كل واحد والده كتب له الميراث وساب البنت. خلي بالك بتاكل مال يتامى، ده مال يتامى بتاكله انت واولادك، رجع. روح لوالدك كله اللي مش عاوز الكلام ده، انا بريء منه الى يوم الدين لو كان على كده الحياة. اما لو كان ميت الحق رجع بسرعة عشان ترحم والدك وارحم نفسك.